يقول: هل يصح أن يقال إن الذي قال قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق؟ الجواب: هو ذلك بإسناد ضعيف ولا يصح، ولو قدر فهو محمول على الاستغاثة بقادر، وهو النبي صلى الله عليه وسلم في رد كيد المنافق الذي آذاهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.